قصص عربية. علاء الدين والمصباح السحري. في يوم من الأيام في مملكة في الصحراء العربية عاش خياط فقير وابنه علاء الدين الذي كان يلعب دائماً مع قرده أبو في السوق. وللأسف توفى والده وهو في السادسة عشر. أمي، سأعمل وأحضر نقوداً، لا تقلقي. فعمل علاء الدين في متجر والده، وذات يوم جاءه شخص غريب. مرحباً يا علاء الدين، سمعت عن وفاة والدك ولم أكن في المدينة وقتها. أنا لم أرك من قبل، من أنت؟ أنا عمك، وكنت أعيش خارج البلاد لسنوات. ياه عمي، لقد سمعت عنك من والدي. لقد جئت لأريك مكاناً سرياً، كنز مخبأ، تعال معي، هيا بنا. كنز؟ حسناً، هيا بنا. ركب علاء الدين جمله وبدأ الرحلة. سافر لأيام في الصحراء ووصل أخيراً إلى جبلين بينهما واد ضيق. ها قد وصلنا، اجمع العصي لنشعل ناراً. وما أن اشتعلت النار ألقى الرجل بها مسحوقاً وبدأ يتمتم بكلمات سحرية. اهتزت الأرض وانشقت وظهرت من تحتها صخرة رخامية عليها خاتم. ما الذي يحدث؟ أنا خائف. لا تخف، افعل ما أقول، تحت الصخرة هناك كنز سيكون لك، فعليك إذن أن تفعل كل ما أقوله. أولاً خذ الخاتم. أخذ علاء الدين الخاتم فانزاحت الصخرة وظهر من تحتها سلم للنزول. في نهاية هذا السلم ستجد حديقة بها فاكهة، مر بها دون أن تلمس شيئاً وإلا ستموت في الحال. استمر في المشي حتى تصل إلى مكان به مصباح مضيء، أفرغ ما به من زيت وأحضره لي، سيحميك هذا الخاتم من الخطر. نزل علاء الدين على السلم دون أن يلمس جدرانه الذهبية، وأسفل السلم وجد حديقة الفاكهة. إن الفاكهة تبدو لذيذة. كان جائعاً ولم يستطع أن يقاوم قطفها، وما أن قطف تفاحة تحولت إلى ياقوتة. ياه. وقطف عنباً فتحول إلى لآلئ. جمع علاء الدين كل ما استطاع في طريقه، وسرعان ما رأى المصباح المضيء فأفرغ ما به من زيت ووضعه فوق الفاكهة. عاد علاء الدين إلى السلم حيث كان عمه ينتظره. أسرع، أعطني هذا المصباح. ساعدني يا عمي، يداي ممتلئتان. يا لك من سخيف، فلتعطني المصباح وإلا ستبقى هنا للأبد. ومن غضبه ألقى الساحر تعويذة سحرية وأغلق الباب الحجري وحبس علاء الدين بالكهف. عمي عمي، أخرجني عمي عمي، كان علي ألا أصدقه. بكى علاء الدين أياماً طويلة في انتظار أن ينقذه أحد بلا جدوى. فليخرجني أي أحد من هنا، أرجوكم ساعدوني. وبينما هو يتمنى لمس الخاتم ولدهشته انتقل إلى منزله. أين كنت طوال هذه المدة؟ بحثت عنك في كل مكان. حكى لها علاء الدين القصة وأراها الكنز الذي أحضره. هذا المصباح قديم جدا. مسحت المصباح لتنظفه ودهشت عندما خرج منه جني ضخم. سيدتي، تمني شيئا، فأنا عبد لحامل المصباح. ذهل علاء الدين وأمه. طلبت الأم من الجني مأدبة طعام لأنهما جائعان، وفوراً أحضر الجني أطباقاً فضية على المائدة، ثم ظهر في الأطباق طعام لذيذ كاللحم المشوي والحلويات والمخبوزات وأكثر. أكل علاء الدين وأمه حتى امتلأ. باعت الأم الأطباق في السوق واشترت أشياء ضرورية. ذات يوم كان علاء الدين يسير في السوق مع أبوه، وفجأة سمع إعلاناً: أغلقوا المتاجر، أخلوا الطريق، من سأنظر إلى الأميرة سيقطع رأسه. أميرة؟ لم أرها قط، لابد أن أراها اليوم. اختبأ علاء الدين خلف كومة براميل، وجاء موكب الأميرة. وبينما كانت تنظر من بين الستائر، فتن علاء الدين بجمالها. ياه، إنها أجمل فتاة رأيتها في حياتي، سأتزوجها. أسرع علاء الدين إلى أمه وأخبرها بحبه. كيف تفكر في الزواج من الأميرة؟ سيقتلك السلطان إذا عرف بذلك. أنا مستعد لهذا، فقط اذهبي إلى القصر وقدمي عرضي، خذي بعض الجواهر كهدية. أخذت الأم بعض الجواهر وغلفتها بالحرير وذهبت بها إلى قصر السلطان. منعها الحراس من الدخول، ولكن كان السلطان شغوفاً ليرى ما بداخل الحرير. أدخلوها. أشكرك يا مولاي، أنا أطلب يد ابنتك لابني، فقد وقع ابني في حب الأميرة. سيكون مهيناً لابنتي أن تعيش مع رجل فقير مثل ابنك. ثم ما الذي أحضرتيه داخل هذا القماش؟ فتحت القماش وأرت السلطان الجواهر الثمينة. أوهوهوهو، لم أرى جواهر جميلة كهذه من قبل. أنا منبهر، ولكن قبل أن أقبل عرضك يجب على ابنك أن يثبت ذاته. عليه أن يحضر 40 صينية ذهبية من نفس الجواهر، وكل صينية يحملها عبدان يلبسان أغلى الملابس. سمعاً وطاعة. أخبرت الأم علاء الدين بشروط السلطان. لا تقلقي. دعك علاء الدين المصباح وطلب من الجني كل شيء. أحضر الجني خدماً يحملون الجواهر في صواني. خذيهم إلى السلطان، سيسعد هذه المرة. ذهبت الأم إلى القصر في الحال وقدمت الهدايا. أبهرتيني ثانية، ولكن على ابنك أن يبني قصراً فخماً لتعيش فيه ابنتي. أخبرت الأم علاء الدين بشرط السلطان، فدعك المصباح على الفور وأخبر الجنية بأمنيته. بنى الجني قصراً فخماً في الليل في مواجهة قصر السلطان، ثم مد بساطاً من قصر علاء الدين إلى قصر السلطان. رائع يا جني، والآن أريد ملابس ملكية وحصاناً جميلاً. كما تتمنى يا سيدي. ألبسه الجني أرقى الملابس، وامتطى علاء الدين حصاناً أبيضاً إلى قصر السلطان. سعدت برؤيتك أيها الشاب، لقد أثبتت ذاتك، أنت تستحق الزواج من ابنتي. أعلن زواجكما، قوموا بالاستعدادات. كان زواجهما سعيداً، وامتلأت المملكة بالسعادة والبهجة، وأصبح علاء الدين مشهوراً في كل الممالك والبلاد بعد زواجه، ووصل الخبر إلى الساحر أيضاً. كيف هرب هذا الصبي من الكهف؟ لابد أنه سرق مصباحي ليصبح غنياً، سألقنه درساً. ذهب الساحر إلى مملكة علاء الدين وتنكر كبائع للمصابيح، وتوجه إلى قصر علاء الدين بعرض مثير، لكنه لم يكن موجوداً. أيبدل أحداً مصباحه القديم بآخر جديد؟ سأحضر لعلاء الدين مصباحاً جديداً، فمصباحه أصبح قديماً جداً. أعطت مصباح الجنية إلى الساحر، فدعك المصباح على الفور واستدعى الجني. سيدي، تمنى شيئاً، ف فأنا عبد لحامل المصباح. خذ هذا القصر والأميرة إلى مكان بعيد جدا في الصحراء حيث لا يمكن لأحد أن يجده. وفي لحظة اختفى القصر ورأى السلطان من النافذة ما حدث، فأمر بإحضار علاء الدين على الفور. لقد فقدت ابنتي بسبب خدعك السحرية، أمامك 4 أيام لتعيدها وإلا قطعت رأسك. أنا سأجدها، هذا وعد. بحث علاء الدين في المملكة لمدة 3 أيام ولم يجد الأميرة. علي أن أستعين بالخاتم، سيساعدني هذا. أتمنى أن أرى أميرتي. وسرعان ما وجد نفسه أسفل القصر. كان القصر موجوداً في الصحراء الواسعة، فتسلل إلى الداخل ووجد الأميرة جالسة فتعانق وبكى. أخبرته الأميرة بما حدث. لا تقلقي، لدي خطة للهرب وإعادة المصباح. وهمس علاء الدين في أذنها وأعطاها زجاجة دواء، كان دواء يفقد الوعي لمن يشربه. واختبأ علاء الدين خلف الستائر وجاء الساحر إلى القصر. عزيزي مصطفى، اشرب العصير الذي صنعته لك أرجوك. ملكتي، لقد انتظرت تلك اللحظة منذ زمن بعيد، أعطني إياه حتى وإن كان سماً سأشربه. وضعت الأميرة العصير في الكوب وأضافت له الدواء ثم جعلته يشربه. هل يبدو لك كل شيء مظلم هنا؟ أغلق الساحر جفنيه ببطء ثم سقط على المائدة. خرج علاء الدين على الفور وأخذ المصباح من سترته. سيدي سيدي، تمنى شيئا، فأنا عبد لحامل المصباح. أعدنا إلى مملكة السلطان ومعنا القصر، واترك هذا الساحر الماكر في وسط الصحراء حيث لا يمكنه الخروج منها أبدا. نفذ الجني الأمر وعاد إلى مملكتهما ثانية، ولأن علاء الدين كان شجاعاً منحه السلطان تاجه وأقام له حفلة تتويج ضخم، وعاشوا جميعاً في سعادة أبدية.